لو لقيت حرامي في البيت فسحبت سكينة المطبخ وقتلت بيه، فتفتكر بقى انت كده كنت في حالة دفاع شرعي ولا متهم بجريمة قتل؟ موقفك هنا هيتوقف على حاجة واحدة، وهي ان الحرامي اللي دخل بيتك دخل الصبح ولا بالليل. فلو كان دخل الصبح هتبقى متهم بجريمة قتل، اما لو دخل بالليل فهتكون في حالة دفاع شرعي. طب وهتفرق ايه بقى الصبح من بالليل؟ بص يا سيدي، الصبح المفروض انك هتكون صاحي والناس صاحية وفي نور كمان تقدر تميز بيه ان دوت حرامي داخل يسرق مش داخل علشان يقتلك، فمفيش داعي بقى ان انت تقتله. ده لو بس خد باله منك هيطلع يجري، وكمان ممكن تستغيث بالجيران وتمسكه كمان. اما بقى لو دخل بالليل فالمفروض انك كنت نايم والناس نايمة كمان ومفيش نور بقى علشان تميز ان اللي داخل ده حرامي داخل يسرق مش واحد داخل يقتلك، لانه لو فعلا كان حد داخل يقتلك مش هيستنى عليك بقى لما تفوق من النوم وتقيد النور وتتعرف عليه. وده كله وفقا لنص المادة 250 عقوبات.